بسم الله الرحمن الرحيم، سلام من الله عليكم مشاهدين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامج منهاج الصالحين. أحبتي نبدأ كما اعتدنا عليه سابقا في فقرة شرح المسائل الفقهية مع سماحة السيد أخضر المدني. حياكم الله سماحة السيد، وماذا ستكون مسائل هذه الحلقة؟ حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أخوتي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تطرقنا في الحلقة الماضية عن الأمر الثالث وهو مسح الرأس. بقيت عندنا ثلاث مسائل. المسألة الأولى، لو جف ما على اليد من البلل لعذر، فشخص توضأ، عندما أراد أن يمسح على رأسه جف البلل الموجود على إيده. لو جف ما على اليد من البلل لعذر، البلل اللي موجود بإيده هذا البلل جف لعذر. شنو هذا العذر؟ مثلا حرارة البدن كانت مرتفعة، أو حرارة الجو كانت مرتفعة، فالبلل اللي هو المفروض أنه يمسح به، الذي يجب عليه أن يمسح بهذا البلل، هذا البلل جف لهذا العذر، بسبب هذا العذر وهو حرارة البدن مثلا أو حرارة الهواء فجف. في هذه الحالة أخذ البلل نين من لحيته الداخلة في حد الوجه، دون اللحية الخارجة عن حد الوجه. هذه اللحية، لا، اللحية الداخلة في حد الوجه. شنو مقصود اللحية الداخلة في حد الوجه؟ من ناحية العرض حددنا بأن الوجه من ناحية العرض ما دارت عليه الإبهام والوسطى، فإذا كانت اللحية في ضمن هذا الحد تعتبر هذه اللحية داخلة في حد الوجه، إذا كانت خارجة لا تعتبر، إذا كانت خارجة لا تعتبر هذه اللحية داخلة في حد الوجه. إذن يأخذ البلل من لحيته الداخلة في حد الوجه دون غيرها على الأحوط استحبابا، أي دون اللحية الداخلة في حد الوجه. وإن كان الأظهر جواز الأخذ من المسترسل أيضا. المسترسل هاي اللحية، هذه اللحية التي تكون في هذه المنطقة تسمى بمسترسل اللحية، هل يجوز أخذ البلل من المسترسل من هذه من هذا المكان؟ نعم يجوز. سمحت السيد يقول: وإن كان الأظهر جواز الأخذ من المسترسل أيضا. إذن إذا جفت إيدية لعذر نتيجة لحرارة البدن أو حرارة الهواء، منين يأخذ؟ رطوبة ماكو، منين يأخذ؟ يصير يأخذ، طبعا قلنا أنه يجوز له أن يأخذ من لحيته الداخلة في حد الوجه. بالنسبة للمسترسل اللحية، يصير يأخذ من مسترسل اللحية من هذه اللحية؟ نعم يجوز له أن يأخذ البلل من مسترسل اللحية إلا ما خرج عن المعتاد. أما إذا لا، كانت اللحية طويلة أكثر من الشيء المعتاد والشيء المتعارف، هل يجوز أخذ أيضا البلل في هذه الحالة من هذه اللحية التي خارج عن المعتاد وعن المتعارف؟ طبعا لا يجوز. نعم بالنسبة للحية المسترسل اللحية يجوز إذا كانت اللحية بالمقدار المتعارف، أما إذا كانت أكثر المعتاد لا يجوز أخذ البلل من هذه اللحية. فإن لم يتيسر هذا الشخص اللي يتوضأ، لم يتيسر له أخذ البلل من لحيته الداخلة في حد الوجه أو من مسترسل اللحية، في هذه الحالة ماذا يفعل؟ هل يأخذ البلل من وجهه؟ أو بالنسبة للشخص الذي شخص مو ملتحي، أو امرأة مثلا، بالنسبة للمرأة وش هذا الشخص اللي مو ملتحي، منين يأخذ البلل؟ هل يجوز أخذ البلل من وجهه؟ لا يجوز أخذ البلل من وجهه. إذن ماذا يجب، ماذا يفعل؟ طبعا في هذه الحالة يعيد الوضوء، يجب عليه إعادة الوضوء. لو لم يكن حفظ الرطوبة في الماسح، الماسح المقصود اليد، لا يمكن حفظ الرطوبة الموجودة في الماسح في اليد أو في اليد بسبب من؟ بسبب حرارة الجو أو حرارة البدن، يعني كل ما يتوضأ الرطوبة اللي موجودة في الماسح في الإيد ما يقدر يحفظها بسبب حرارة الجو مثلا أو حرارة البدن. فالأحوط استحبابا في هذه الحالة الجمع بين المسح بالماء الجديد، احتياط استحبابي، إذا هذا الشخص كل ما يتوضأ ما يقدر يحفظ الرطوبة اللي موجودة في الماسح في الإيد، ماذا يفعل في هذه الحالة؟ سمعت السيد يقول الأحوط استحبابا إنه يأخذ ماء جديد، وبالإضافة إلى أخذ الماء الجديد يعني يمسح بالماء الجديد، كذلك أيضا يتيمم، احتياط استحبابي هنا بالجمع ما بين أخذ الماء الجديد، يروح للحنفية أخذ ماء جديد يخلي بإيده ويمسح بهذا الماء ويتيمم أيضا، هذا احتياط استحبابي. وإن كان والأظهر جواز الاكتفاء بالأول، سمحت سيد يفتي فتوى أنه الأظهر الاكتفاء بالأول، شنو هو الأول؟ أن يأخذ ماء جديد ويمسح به، طبعا هذه المسألة خلافية، هذا رأي سماحة السيد وهو مطابق لرأي المشهور، المشهور قالوا أنه يأخذ ماء جديد ويمسح، سماحة السيد أيضا رأي مطابق لرأي المشهور وهو بأخذ ماء جديد ويمسح بهذا الماء الجديد، لأنه الرطوبة اللي موجودة في الإيد في الماسح بسبب حرارة الجو لا يمكن الحفاظ على هذه الرطوبة، إذن يأخذ ماء جديد ويمسح بهذا الماء الجديد. وإن كان الأحوط استحبابا إنه يجمع ما بين المسح، يعني يأخذ ماء من الحنفية ماء جديد ويمسح به، وكذلك أيضا يتيمم، هل يجوز له أن يمسح بيده الجافة؟ لا، لا يجوز له أن يمسح بيده الجافة، يعني هو توضأ فراد يمسح، من راد يمسح شاف الماسح هنا ما بي رطوبة، ما بي رطوبة، إذن الماسح جاف يصير يمسح بإيد الجافة؟ لا ما يصير، لا يجوز له أن يمسح بيده الجافة، إذن إما أن يتيمم هذا قول، وإما أن يأخذ ماء جديد. سماحة السيد أفتى بأنه يجب عليه أن يأخذ ماء جديد، يأخذ ماء جديد، وإن كان الأحوط استحبابا احتاط بالمسألة احتياط استحبابي أنه يجمع ما بين الماء الجديد وما يعني المسح بالماء الجديد وكذلك أيضا التيمم. لا يجوز المسح على العمامة أو القناع أو غيرهما من الحائل وإن كان شيئا رقيقا لا يمنع من وصول الرطوبة إلى البشرة. إذا شخص كان مثلا لابس عمامة أو قلنسوة أو عركشين يقدر يمسح في هذه الحالة، هذا العركشين أو العمامة موجودة على مقدم الرأس، هل يقدر يمسح فوق العركشين مثلا أو القلنسوة أو العمامة أو شيء حائل؟ لا يجوز المسح، لا بد من إزالة هذا الشيء، رفعه، العمامة يرفعها أو العركشين يرفعه أو القلنسوة يرفعها ويمسح على مقدم الرأس. أما المسح على هذا الشيء اللي موجود على مقدم الرأس مثل العركشين لا يجزي، حتى وإن كان هذا الشيء خفيفا بحيث الرطوبة تصل إلى مقدم الرأس، هذا لا يجوز. بعد أن تكلمنا عن غسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس وصلنا إلى الأمر الرابع، والأمر الرابع هو مسح القدمين، فيجب مسح القدمين من أطراف الأصابع، أصابع القدمين يعني القدم اليسرى والقدم اليمنى، من أطراف الأصابع إلى الكعبين، والكعب هو المفصل بين الساق والقدم على الأظهر، هذا رأي سماحة السيد بالنسبة للكعب، الكعب هو المفصل بين الساق والقدم على الأظهر. أما بالنسبة للرأي المشهور فالكعبان هما العظمان الناتئان فوق ظهر القدم والمعبر عنهما بقبة القدم، يسمى بقبة القدم. أما بالنسبة للعامة فقد قالوا بأن الكعبين هما النتوآن البارزان على يمين الساق وعلى شمال الساق، على يسار الساق. والأحوط تقديم الرجل اليمنى على الأسرى، الأحوط استحبابا عند المسح تقديم، يعني تمسح الرجل اليمنى ثم بعد ذلك الرجل اليسرى، يعني هذا احتياط استحبابي. نعذر على المقاطعة، ذكرتم المسح من أطراف الأصابع إلى الكعبين طولا؟ نعم، هذا من ناحية الطول. هل يجوز من ناحية العرض؟ من ناحية العرض يجزي بمقدار ولو كان أصبع، بمقدار عرضا المسمى، مسمى المسح حتى وإن كان بأصبع. يعني يجوز أن تمسح من أطراف الأصابع إلى الكعبين بأصبع واحد، هذا يجزي، وإن كان الأفضل المسح بتمام الكيف. والأحوط تقديم الرجل اليمنى على اليسرى احتياط استحبابي عند المسح. شو تقدم؟ تقدم القدم اليمنى على القدم اليسرى، وإن كان الأظهر جواز مسحهما معا. إذن لا يشترط الترتيب، لا يشترط تقديم القدم اليمنى في المسح على اليسرى، وإن كان أحوط استحبابا أن تقدم اليمنى على اليسرى، ولكن هذا الترتيب لا يشترط. فيجوز المسح، فيجوز مسح القدم اليسرى واليمنى معا، يعني دفعة واحدة معا، هم تمسح إيدك اليمنى وهم العفو هم تمسح قدمك اليمنى وقدمك اليسرى في دفعة واحدة، ولكن كما قلنا الأحوط استحبابا تقديم مسح القدم اليمنى على القدم اليسرى، وإن كان لا يبعد. كما أن الأحوط استحبابا أن يكون مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى، يعني عندما تمسح قدمك اليمنى تمسح بمن الأحوط استحبابا؟ أن تمسح بإيدك اليمنى. كذلك بالنسبة للقدم اليسرى، من تمسحها الأحوط استحبابا بمن تمسحها؟ تمسحها بإيدك اليسرى. كما أن الأحوط أن يكون المسح، أن يكون مسح اليمنى باليمنى، يعني مسح القدم اليمنى باليد اليمنى، واليسرى يعني مسح القدم اليسرى باليسرى، هذا احتياط استحبابي. وإن كان لا يبعد جواز مسح كليهما أي الرجلين بكل منهما أي اليدين، يعني تقدر تمسح بإيدك اليمنى تمسح قدمك اليسرى، وأيضا بإيدك اليسرى تمسح قدمك اليمنى، هذا أيضا جائز. وكذلك يجوز أيضا بإيدك اليمنى تمسح قدمك اليمنى وأيضا قدمك اليسرى، وبإيدك اليسرى تمسح قدمك اليمنى أيضا وقدمك اليسرى، أيضا هذا يجزي. وحكم العضو المقطوع من الممسوح، حكم العضو المقطوع من المغسول، تقدم بالنسبة إلى أعضاء الغسل قلنا بأنه لو اليد قطعت من الزند فالغسل راح يكون من المرفق إلى الزند، بعد الكف ما موجودة مقطوعة، أما يعني يغسل ما بقي من اليد. أما لو اليد قطعت من فوق المرفق في هذه الحالة كما يقال سالبة بانتفاء الموضوع، موضوع ماكو أيضا لغسل اليد، لأنه هي اليد أيضا، لأنه اليد هي مقطوعة، فلا يجب غسل اليد في هذه الحالة. لماذا؟ لأن اليد لا توجد، اليد مقطوعة. كذلك أيضا بالنسبة للعضو الذي يمسح، مثلا القدم، إذا شخص كانت القدم مقطوعة من المنتصف يمسح منين هسه؟ يمسح هذا الجزء الباقي وهو نصف القدم. إذا القدم كانت مثلا مقطوعة، يعني من الساق مقطوعة، قدم ماكو، في هذه الحالة أيضا ينتفي مسح القدم. لماذا؟ لأنه موضوع للمسح ماكو، قدم ماكو. طيب سمح سيد، لو تحركت القدم عند المسح أو تحرك الرأس عند المسح ما حكم الوضوء؟ الحركة لابد أن تكون حركة الماسح على الممسوح، يعني الماسح يعني الإيد هي اللي يتحرك، مو الرأس يتحرك أو القدم يتحرك، لا، الإيد الماسح هو الذي يتحرك على الممسوح. الممسوح يعني القدم أو الرأس إما يكون ثابت أو لا، إذا كان حركة يسيرة يعني القدم تتحرك حركة يسيرة، هاي الحركة اليسيرة لا تضر. ما طول الماسح يعني الإيد هي اللي تتحرك، إحنا نريد الإيد هي اللي تتحرك، مو الممسوح القدم يتحرك مثلا أو الرأس يتحرك، لا، نريد الماسح الإيد اللي تمسح بها هي اللي تتحرك، الرأس يكون ثابت مثلا، القدم تكون ثابتة، أو حركة يسيرة لا تضر إذا كان حركة يسيرة. لا يجب المسح على خصوص البشرة، هل يجب المسح على خصوص البشرة يعني بشرة القدم؟ لا، بل يجوز المسح على الشعر النابت فيها أيضا، الشعر النابت على القدم يجزي المسح عليه إذا عد من توابع البشرة بأن لم يكن خارجا من عن المتعارف. إذا كان الشعر اللي موجود على القدم غير خارج عن المتعارف، يمسح على الشعر هذا اللي موجود على القدم ويجزي، لا يجب المسح على البشرة. إذا كان الشعر كثيف جدا غير متعارف، بحيث عندما تنظر إلى القدم ما تشاهد بشرة القدم من كثرة الشعر اللي موجود هنا، هل يجزي المسح هنا على الشعر هذا؟ لا، لا يجزي المسح على الشعر إذا كان خارج عن المتعارف. وإلا إذا كان الشعر خارج عن المتعارف وجب المسح على البشرة في هذه الحالة، ولا يجزي المسح على هذا الشعر الكثيف الخارج عن المتعارف. يجوز في مسح الرجلين، الرجل اليمنى والرجل اليسرى، أن يضع يده على الأصابع ويمسح إلى الكعبين بالتدريج. هذا المسح يسمى مسح تدريجي، يعني الأجزاء المتأخرة من القدم يمسحها بعد الأجزاء المتقدمة، هذا نسميه مسح تدريجي. وعندنا أيضا مسح دفعي، المسح الدفعي يضع تمام الكف على ظهر القدم، على تمام ظهر القدم، ويجرها قليلا بمقدار صدق المسح، هذا يسمى مسح، هذا يسمى بالمسح الدفعي. إذن عندنا مسح تدريجي وعندنا أيضا عندنا مسح كذلك دفعي. بالنسبة للنكس، هل يجوز النكس في مسح القدم؟ نعم، يجوز النكس في مسح القدم أيضا على الوجهين. عندنا نكس تدريجي، يعني يخلي إيده من المفصل، من بداية المفصل، ويمسح باتجاه أطراف الأصابع، هذا مسح نكسي، هذا المسح يسمى مسح نكسي دفعي، عفوا تدريجي، يسمى مسح نكسي تدريجي. وعندنا أيضا مسح نكسي دفعي يخلي إيده أيضا على ظهر القدم، وأيضا يجرها إلى الأمام نكسا، يعني مو إلى الخلف، لا أمام، إلى الأمام يجرها نكسا، أيضا يحركها بمقدار أيضا صدق المسح، أيضا كذلك هذه الطريقة أيضا كذلك تجزي. أحسنت مشاهدينا الكرام، بعد هذه الجملة من المسائل الخاصة في باب الوضوء ننتقل إلى فقرة الأسئلة الفقهية، ولكن بعد فاصل كونوا معنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وعودة من جديد لبرنامج منهاج الصالحين وفقرة الأسئلة الفقهية مع سماحة السيد خضير المدني. سماحة السيد، سؤال أول هنا يقول: هل إن الطهارة والقيام شرط في الإقامة؟ نعم، بالنسبة للطهارة، المقصود الطهارة الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، الطهارة شرط في الإقامة، يعني الشخص إذا دخل في الإقامة، الإقامة إقامة الصلاة مثلا، يريد يصلي صلاة الظهر، فصلاة الظهر الإقامة بها مستحبة، فإذا شرع في الاستقامة الطهارة هنا شرط بالنسبة للإقامة، يعني لابد أن يكون متوضئ إذا كان محدث بالحدث الأصغر، ويكون قد اغتسل من غسل الجنابة إذا كان محدث بالحدث الأكبر، هذا بالنسبة إلى الطهارة. بالنسبة للقيام، هل يعتبر أيضا شرط بالنسبة للمقيم؟ نعم، يعتبر كذلك أيضا، يشترط بالنسبة للشخص المقيم، يشترط في الإقامة، يشترط أن يكون الشخص قائما. طيب سمح السيد، وفي الأذان؟ لا، الأذان يختلف الحكم، بالنسبة للإقامة الطهارة واجبة شرط هاي، وكذلك أيضا القيام شرط. أما بالنسبة للأذان، الطهارة في الأذان شخص يعني عندما يؤذن يستحب أن يكون متطهر من الحدث الأكبر أو الحدث الأصغر، يعني متوضئ أو قد اغتسل، أو إذا كان محدث بالحدث الأكبر فيكون قد اغتسل غسل الجنابة. أما بالنسبة للقيام في المؤذن كذلك أيضا يستحب. جيد. إذا كانت التحية على المصلي في حالة الصلاة السلام مثلا، أو عفوا بغير السلام، مثل صبحكم الله بالخير، فهل يجب الرد؟ إذا شخص سلم على المصلي قال السلام عليكم، هنا يجب على المصلي الرد، يجب أن يرد. إذا قال له السلام عليكم، يجب أيضا أن يرد، يقول السلام عليكم، أما إذا قال له صبحك الله بالخير فهل يجب الرد هنا؟ لا يجب الرد، وإن كان أحوط أو لا، احتياط استحبابي. بالنسبة للرد كيف يكون من المصلي؟ المصلي هنا يرد طبعا كما قلنا هذا يعني الرد احتياط استحبابي بالرد. كيف تكون طريقة الرد؟ طريقة الرد تكون بنحو الدعاء، بحيث يكون المخاطب به بهذا الدعاء هو الله سبحانه وتعالى، فيقول بالرد الأحوط وجوبا أن يقول اللهم صبحه بالخير، هكذا يكون الرد. يعني إذا شخص قال لك وأنت تصلي صبحك الله بالخير، أنت شو ترد عليه؟ يكون ردك على الأحوط وجوبا بقصد الدعاء، على نحو يكون المخاطب به الله سبحانه وتعالى. تقول وأنت تصلي اللهم صبحه بالخير، دعاء هذا اللهم صبحه بالخير. يسأل سائل يقول عندي دار أسكن فيه أنا وعائلتي، فهل يجب فيه الخمس أم لا؟ بالنسبة للدار فيها تفاصيل. إذا الدار اشترى الدار من أرباح نفس السنة وسكن في هذه الدار في نفس السنة، يعني مثلا عنده فد مبلغ معين، عنده 50 مليون، حصلها من نفس السنة من نفس أرباح السنة وسكن في البيت في نفس السنة، في هذه الحالة لا يجب الخمس في هذه الدار. إذا الدار اشتراها من أموال من أرباح سنة سابقة، إذا الدار اشتراها من أرباح سنة سابقة عد 50 مليون من ربح السنة السابقة، الآن في هذه السنة اشترى هذه الدار من أرباح السنة السابقة، هنا يجب فيها الخمس بسعر الشراء. بيش اشتراها؟ اشتراها ب50 مليون، يجب الخمس على 50 مليون. سكن في الدار أم لم يسكن في الدار؟ يجب فيها الخمس، حتى وإن سكن في الدار يجب فيها الخمس. لماذا؟ لأن هو اشترى الدار من أرباح سنة سابقة، مو اشتراها من أرباح نفس السنة. إذا اشتراها من أرباح نفس السنة ال50 مليون حصلها السنة واشترى بها الدار وسكن بها، طبعا في هذه الحالة لا يجب فيها الخمس. إذا اشترى الدار من أرباح نفس السنة ولكن لم يسكن في الدار، الدار أجرها، ترك الدار ما سكن في هذه السنة، ما سكن في الدار، يجب أن تخمس الدار في القيمة الفعلية. عندما يخمس ايش قد قيمة هذه الدار؟ قيمة هاي الدار هو اشتراها ب50، الآن مثلا سعرها ب60، صار يخمس ال60 مليون هنا على القيمة الفعلية وليس على قيمة الشراء. نعم قيمة الشراء إذا كانت الأموال اللي اشترى بها الدار من أرباح السنة السابقة. إذا الدار بناها بشكل تدريجي، يعني السنة مثلا سوى نصف الدار، السنة الثانية سوى نصف الدار، إذا سكن في الدار في السنة الثانية، طبعا بالنسبة نصف الدار اللي هو بناه في السنة الأولى يجب الخمس في هذا نصف الدار. أما بالنصف للنصف الآخر اللي هو بالسنة الثانية وسكن في السنة الثانية، هذا لا يجب فيه الخمس. بالنسبة للنصف الثاني اللي هو صار النصف الثاني بناه متى؟ بناه في السنة الثانية اللي سكن بيها. أما بالنسبة إلى نصف الدار اللي بناه في السنة الأولى، هو بالسنة الأولى لم يسكن، يقيم هذا نصف الدار بالقيمة الفعلية، إيش قد نصف عندما يخمس إيش قد نصف الدار هذا؟ يخمس نصف الدار هذا. وهكذا إذا كان مثلا البناء في سنتين، في 3 سنوات، في 4 سنوات، السنة الأخيرة التي بنى فيها الدار وسكن فيها هذه تعتبر من المؤنة. أما السنوات التي لم يحصل فيها السكن، السنة الأولى مثلا، السنة الثانية ما سكن بها، فبنى جزء من البيت، ربع البيت، نصف البيت في السنة الأولى، في السنة الثانية اللي ما حصل بها السكن، هاي طبعا يجب أن تخمس بالقيمة الفعلية. سمح سيدنا الخمس إلى الصلاة، هنا سؤال يقول ما حكم تعمد قول آمين يعني عند الصلاة في قراءة سورة الفاتحة؟ بالنسبة للمأموم في صلاة الجماعة، إمام الجماعة يقرأ سورة الفاتحة، إذا قال المأموم بعد أن أكمل الإمام قراءة الفاتحة سورة الحمد، قال المأموم آمين، المأموم قال آمين في غير حالة التقية ومتعمدا، ما حكم الصلاة؟ الصلاة تكون باطلة في هذه الحالة. أما إذا قالها لا مو عامدا كان ساهيا سها وقال آمين، هل تبطل الصلاة؟ لا تبطل. كذلك لو قال آمين في حالة التقية في حال الخوف أيضا، كذلك أيضا لا تبطل الصلاة. طيب سمح السيد، في غير المأموم، إذا غير المأموم شخص مثلا قاعد يصلي قرأ الحمد، قرأ الفاتحة، بعدها بعد الفاتحة قال آمين، هل صلاته تبطل في هذه الحالة أم لا؟ سماحة السيد يقول عندي إشكال في بطلان صلاته، فلا يترك الاحتياط بتركه، يعني ترك قول كلمة آمين. هل إن الصدقة بجميع أقسامها محرمة من غير الهاشمي على الهاشمي؟ بالنسبة للصدقات، الصدقة المحرمة من غير الهاشمي على الهاشمي هي زكاة المال وزكاة الفطرة. زكاة المال اللي هي مثل زكاة الحيوان مثلا، أو زكاة الغلات الأربعة، الحنطة والشعير والتمر والزبيب، هاي زكاة غير الهاشمي محرمة على الهاشمي. وكذلك أيضا زكاة الفطرة، يعني غير الهاشمي يعطي زكاة الفطرة مالته إلى الهاشمي، هذه بالنسبة إلى زكاة الفطرة وزكاة المال محرمة هذه الصدقة، صدقة غير الهاشمي على الهاشمي. أما بالنسبة للصدقة المندوبة المستحبة، صدقة مندوبة، هل يجوز لغير الهاشمي أن يعطي صدقة مستحبة مندوبة إلى الهاشمي؟ نعم يجوز، لأنه المحرم كما قلنا زكاة الفطرة وزكاة المال. بالنسبة إلى الصدقات الواجبة غير زكاة الفطرة وزكاة المال اللي هسه تكلمنا عليها، وقلنا بأنه لا تحل زكاة غير الهاشمي على الهاشمي. بالنسبة للصدقات الواجبة مثل إيش؟ مثل عندنا الكفارات، يعني شخص عليه كفارة، أفطر يوم متعمد من شهر رمضان عليه كفارة هذا الشخص. كذلك أيضا عندنا رد المظالم، كذلك عندنا أيضا مجهول المالك، كذلك أيضا عندنا اللقطة. هاي الأمور هل يجوز إعطاها يعني غير الهاشمي يعطي للهاشمي؟ نعم يجوز. إذن الصدقات المستحبة يجوز لغير الهاشمي أن يعطي صدقة مستحبة لغير الهاشمي، كذلك الصدقات الواجبة أيضا عدا زكاة المال وزكاة الفطرة. زكاة المال وزكاة الفطرة لا يجوز لغير الهاشمي أن يعطي زكاة الفطرة مالته أو زكاة المال إلى الهاشمي. أما بالنسبة للصدقات الواجبة، بقية الصدقات الواجبة، فيجوز لغير الهاشمي أن يعطي صدقات الواجبة كما قلنا عدا زكاة المال وزكاة الفطرة، يجوز أن يعطيها لغير الهاشمي، يجوز أن يعطي للهاشمي. سؤال آخر سمح السيد يقول، هل يجوز للزوجة دفع زكاتها وخمسها إلى الزوج؟ نعم، إذا وجبت الزكاة، مثلا زوجة عندها زكاة، عندها تمر مثلا أو عندها حنطة، هل يجوز زكاتها، زكاة هذه الزوجة تعطيها إلى زوجها؟ الزوج زكاته وكذلك خمسه إلى واجبي النفقة ما يجوز يعطي. الزوج يعطي زكاة المال مثلا أو الخمس، زكاته أو خمسة المن يعطيها إلى الزوجة؟ لا يجوز، لأن الزوجة تعتبر من واجبي النفقة، واجبة النفقة. كما أنه مثلا الرجل لا يجوز له أن يعطي الخمس والزكاة إلى واجبي النفقة مثل الأب، مثل الأم، مثل الأخوة، عفوا مثل الأولاد، كذلك للزوجة أيضا لا يجوز له أن يعطي زكاة المال وكذلك أيضا بالنسبة للخمس. ولكن بالنسبة للزوجة، الزوجة هل تستطيع تقدر تعطي زكاة المال مالتها زكاتها وكذلك أيضا بالنسبة إلى خمسها يجوز أن تعطيها إلى الزوج؟ نعم يجوز أن تعطيها إلى الزوج. طيب سماح السيد، حتى لو كانت يعني بهدف الإنفاق عليها؟ حتى وإن كان، يعني الزوجة عندما تعطي زكاتها وخمسها تعطيها إلى الزوج، حتى وإن كان الزوج يأخذ الزكاة أو يأخذ الخمس من الزوجة وينفقها فيما بعد، ينفقها على الزوجة، حتى وإن كان كذلك أيضا يجوز للزوجة أن تعطي الزكاة والخمس إلى الزوج. سمح السيد اسمح لي بفاصل ونكمل بعده بقية الأسئلة. مشاهدينا الكرام، نكمل بقية الأسئلة ولكن بعد فاصل، فابقوا معنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وعودة من جديد لبرنامج منهاج الصالحين وفقرة الأسئلة الفقهية مع سماحة السيد خضير المدني. سمح سيد سؤال هنا يقول: نظر المرأة إلى بدن الرجل الأجنبي هل يحرم أم لا؟ نعم، بالنسبة إلى نظر المرأة إلى بدن الرجل الأجنبي حرام، إذا كان نظر المرأة إلى بدن الرجل الأجنبي بتلذذ أو بريبة، الريبة هي خوف الوقوع في الحرام، إذا كان بتلذذ أو ريبة فهذا حرام، نظر المرأة إلى بدن الرجل الأجنبي. طيب سمح السيد، مسألة مثل الرأس أو القدم أو الرجل، هذا هم كذلك لا يجوز النظر؟ بالنسبة إلى بدن الرجل انقسم إلى قسمين، بعض الأجزاء اعتاد الرجل أنه ما يسترها، هذه الأجزاء مثل من؟ مثلا الرأس، الرقبة، مثلا الذراع، كذلك مثلا جزء من الساق، القدم وجزء من الساق، هاي الرجل متعارف أنه ما يسترها. النظر إلى هذه المواضع من دون ريبة ولا تلذذ جائز بلا إشكال، أما إذا كان طبعا بتلذذ أو ريبة فبالتأكيد لا يجوز. أما إذا كان النظر إلى غير هذه المواضع مثل من؟ مثل بطن الرجل، صدر الرجل، هل يجوز للمرأة أن تنظر إلى بطن الرجل مثلا أو إلى صدره؟ هاي المواضع المتعارف المعتاد أنه الرجل يسترها، مو مثل الرأس مثلا أو الرقبة متعارف أنه الرجل ما يسترها. فالنظر إلى هذه المواضع، يعني المرأة تنظر إلى صدر الرجل مثلا أو إلى بطن الرجل حتى وإن كان من دون تلذذ أو ريبة فهو حرام. سؤال آخر سمح السيد يقول: ما هو مبدأ عدة الطلاق، أي متى تبدأ المرأة بحساب العدة؟ مبدأ عدة الطلاق من حين وقوع الطلاق، فالزوج إذا طلق زوجته من تاريخ حصول الطلاق، من تاريخ وقوع الطلاق، هذا مبدأ العدة، المرأة يجب عليها أن تلزم عدة من تاريخ وقوع الطلاق، حاضر الزوج أو كان غائب، سواء كان الزوج حاضر أم كان غائب، مبدأ فترة العدة حساب العدة من حين وقوع الطلاق. إذا مضت مدة بمقدار العدة، يعني مضت مثلا مدة 3 أشهر اللي هي بمقدار العدة، هم كذلك نفترض أنه العدة عدتها كانت بالشهور، أيضا 3 أشهر، بعد ذلك وصلها الخبر، هل يجب عليها أن تعتد؟ لا، لا يجب عليها أن تعتد. لماذا؟ لأن هذه الفترة اللي هي 3 أشهر قد مضت، هذه 3 أشهر قد مضت اللي هي بمقدار العدة، فلا يجب على الزوجة بعد ذلك أن تعتد. شخص يقول: نذرت مالا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أو لبعض الأئمة عليهم السلام، فكيف يصرف هذا المال؟ لو نذر الشخص مال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أو لأحد الأئمة المعصومين، فنذر مال، في هذه الحالة هذا المال اللي نذره يصرف على الجهة المنذور لها، مثلا زوار الإمام مثلا أو زوار النبي محتاجين للنفقة، يصرف هذا النذر عليهم، أو يصرفها على المشهد مثلا مشهد الإمام يحتاج إلى بعض المصاريف، أيضا يصرفها هذا النذر، يصرف أيضا على مشهد الإمام، أو لا يعقد مجلس تعزية، يسوي مجلس فيه إحياء لذكرى ذلك الإمام، مثلا للإمام حسين يعقد مجلس للإمام الحسين عليه السلام، هذا المجلس مجلس التعزية فيه ذكر الإمام الحسين، فيه إحياء مثلا لنهضة الإمام الحسين عليه السلام، وأيضا يصرف هذا المال المنذور. طبعا هذا إذا لم يحدد الناذر مصرف معين للمال، إذا حدد أنه مثلا يصرف المال على مجلس تعزية أو يصرف المال على المشهد في هذه الحالة أو على الزوار في هذه الحالة، إذا هو الناذر حدد ففي هذه الحالة يجب عليه أن يصرف المال في الجهة اللي هو حددها الناذير. سؤال آخر من نوع آخر سمح السيد يقول: في بعض الأحيان يكون اللحم غير مطبوخ بشكل كامل وكذلك السمك أيضا، فهل يجوز أكلهما أم لا؟ نعم، بالنسبة للسمك واللحم يجوز الأكل منهما حتى وإن كان هو ما مطبوخ بشكل كامل، بل ولو كان نيا اللحم، اللحم أو السمك حتى وإن كان ني كذلك أيضا يجوز الأكل، إذن يجوز أكل اللحم والسمك سواء كان مطبوخا أو نيا غير مطبوخ. طيب إذا كان اللحم والسمك محروق يجوز أكل اللحم والسمك حتى وإن كان اللحم محروق، حتى وإن كان السمك محروق، إذا لم يترك ضررا بليغا على الآكل. يعني إذا كان الآكل آكل اللحم هذا المحروق أو آكل هذا اللحم المحروق، أكل اللحم المحروق يسبب ويلحق ضرر بليغ في هذا الآكل، طبعا في هذه الحالة لا يجوز وإلا جاز. سؤال يقول: هل يحرم بلع النقامة والأخلاط الصدرية الصاعدة إلى فضاء الفم؟ لا يحرم ابتلاع النخامة والأخلاط الصدرية الواصلة إلى فضاء الفم. يعني مثلا شخص طلع بلغم، وصل هذا البلغم إلى فضاء الفم، هل يجوز له أن يبلع هذا البلغم؟ نعم يجوز له، نعم يجوز له أن يبلع ذلك البلغم الذي وصل إلى فضاء الفم ولا يحرم. سؤال في الميراث يقول: مات شخص وترك زوجة وأب وبنت واحدة، فكيف يتم تقسيم الميراث؟ للزوجة ثمن التركة، باعتبار أنه الزوج ما عنده أولاد، إذا عنده أولاد الزوجة ثمن التركة، إذا ما الزوج ما عنده أولاد الزوجة إلها ربع التركة، فهنا الزوج عنده أولاد عنده بنت، الزوجة شقد إلها من الميراث؟ إلها ثمن التركة. بالنسبة للأب شقد إلها؟ إلها ست تركة. بالنسبة للبنت، البنت لها نصف التركة، الباقي راح نرجعه، ما نرجع على الزوجة، راح الباقي من التركة نقسمه إلى أربعة أجزاء، الباقي من التركة راح يزود شيء من التركة، هذا الباقي ما راح نرجع من عنده على الزوجة، راح نرجع من عنده على الأب، وراح نرجع على من عنده على البنت، فراح الباقي نقسمه على أربعة أقسام، أربعة أجزاء، ربع من عنده راح يكون للأب، نرجع على الأب، وثلاثة أرباع راح نرجعها للبنت. السؤال لمسافر من كربلاء إلى العاصمة بغداد يقول: نويت الإقامة في بغداد لمدة 10 أيام، فإذا أردت البقاء أكثر من ذلك فهل أحتاج في البقاء على التمام إلى إقامة جديدة؟ شخص مثلا مسافر جاء إلى مدينة كربلاء، نوى في مدينة كربلاء البقاء 10 أيام، فهذا ناوي البقاء 10 أيام في مدينة كربلاء يصلي تمام، كذلك أيضا يصوم. إذا كملت 10 أيام راد يبقى بعد في كربلاء، بعد راد يبقى 5 أيام 10 أيام أكثر، هل يحتاج إلى نية إقامة جديدة ينوي الإقامة لمدة 10 أيام جديدة؟ ما يحتاج، بعد هو نوى الإقامة لمدة 10 أيام، بعد ذلك بعد 10 أيام يريد يبقى يستمر في كربلاء، ما يحتاج إلى نية إقامة جديدة، يبقى على هالوضعية، يبقى يصلي تمام إلى أن يخرج من كربلاء. طيب سمحت سيد، سؤال أخير يقول: هل يجوز قطع عضو من أعضاء الميت المسلم مثل العين وإلحاقه بالحي؟ لا يجوز قطع عضو من ميت مسلم لإلحاقه ببدن الحي. مثل من؟ شخص مثلا محتاج إلى نقل عملية، محتاج إلى نقل عين بإجراء عملية مثلا، هل يجوز نقل عين من ميت مسلم لإلحاقها ببدن هذا الحي اللي محتاج إلى عين يزرعوها، تزرع يزرعها الطبيب محتاج إلى عين؟ لا يجوز الإلحاق، يعني لا يجوز أخذ هذه العين من الميت وإلحاقها ببدن الحي، وإن فعل ذلك فتجب على الفاعل الدية، يجب عليه أن يدفع الدية إلى ورثة ذلك الميت المسلم. في ختام هذه الحلقة نشكر سماحتكم في حسن بيانكم وجوابكم على هذه الأسئلة، وأنا أيضا كذلك أشكركم. كذلك مشاهدين الكرام أشكر حسن المتابعة، تقبلوا تحياتي وتحيات كاد العمل، ملتقانا معكم في الحلقة القادمة، إلى ذلك الحين نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.